وخليني في حساباتك، ولو ممكن ما تكرهنيش. ساعات في حاجات بنخسرهم عشان عايزين نسيبها تعيش. حط نفسك يوم مكان، غمي عينك ومشور قلبك وشوف ليه بعاني من اللي بايع واللي واخد روحي مني وقلبه راجع عايز ياخد حتة تاني. حط نفسك يوم مكان وبقي قولي بعد الكلام اللي اخره سلام، في ايه فاضل لي؟ مش باقي غير السهران يا ليل وانتي فضل لي. انا بشكي لحالي معرفش مالي واللي وصل لي، انك مشيتي وخلاص نسيتي وانا وحدي باقي. شوفي من عيني دنيا غير اللي بتدور في بالك، حطي نفسك يوم مكاني وابقي شاوري فين امانك. قولي ازاي لقيتي حالك من بعد ما قفلتي بابك، حطي نفسك يوم مكاني وابقي شاوري من مكانك. بعد الكلام اللي اخره سلام، في ايه فاضل لي؟ مش باقي غير السهران يا ليل وانتي فضل لي. انا بشكي لحالي معرفش مالي واللي وصل لي، انك مشيتي وخلاص نسيتي وانا وحدي باقي. بعدك لسه ماشي بحكي عنك الكلام ما فارقش، سايق العناد على البعاد وللنهار ما بانش. لسه في الكلام بقول هطول، انا لا ناسيكي ولا مشغول، يا تلاقي لي سكه تكوني فيها يا تلاقي لي حلول. بعد الكلام اللي اخره سلام، في ايه فاضل لي؟ مش باقي غير سهران يا ليل وانت فاضل لي. انا بشكي لحالي معرفش مالي واللي واصل لي، انك مشيتي وخلاص نسيتي وانا وحدي باقي. بعد الكلام اللي اخره سلام، في ايه فاضل لي؟ مش باقي غير السهران يا ليل وانتي فاضل لي. انا بشكي لحالي معرفش مالي واللي واصل لي، انك مشيتي وخلاص نسيتي وانا وحدي باقي.